بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع القراءة فيما ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله في كتاب فضائل القرآن. قال رحمه الله: فصل في إيراد أحاديث في معنى الباب وذكر أحكام التلاوة بالأصوات. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن قباث بن رزين عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال: تعلموا كتاب الله واقتنوه. قال: وحسبت أنه قال: وتغنوا به، فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من المخاض، من العقل جمع عقال. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال: واقتنوه وتغنوا به، ولم يشك. وهكذا رواه أحمد النسائي في كتاب فضائل القرآن من حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن مبارك عن قباث بن رزين عن علي بن رباح عن عقبة، وفي بعض ألفاظه: خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث. ففيه دلالة على السلام على القارئ، حديث حتى اللي يقرأ القرآن تسلم عليه ما في بأس، ويقطع التلاوة ويرد عليك السلام. ثم قال أبو عبيد: حدثنا أبو اليمان عن أبي بكر بن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا أهل القرآن، لا توسدوا القرآن، واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتقنوه، واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. واقتنوه وتقنوه، وتغنوه وتقنوه، هكذا عندي. ثم قال أبو عبيد: قوله تغنوه أي اجعلوه غناءكم من الفقر، ولا تعدوا الإقلال معه فقرا. وقوله وتقنوه يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال، اجعلوه ما لكم. هذا معنى، إذن الرواية الظاهر أنها وتقنوه بمعنى اقتنوه. وقال أبو عبيد: يعني هنا في مناسبة بين الغنى والقنى، استغني بالقرآن واجعل هذا القرآن أعز ما عندك، اجعله قنيتك، اجعله مالك، ولا تعد الإقلال يعني من الدنيا مع كتاب الله فقرا. وقال أبو عبيد: حدثنا هشام بن عمار عن علي بن حمزة عن الأوزاعي أنه قال: حدثنا إسماعيل بن عبيد الله ابن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد في إسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم: لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة الجارية المغنية، يعني صوتها يكون حسنا في الغناء. قال أبو عبيد: يعني الاستماع. وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء، أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد قال: حدثنا سلمة بن الفضل قال: حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن ابن أبي مليكة قال: حدثنا القاسم بن محمد قال: حدثني السائب أنه قال: قال لي سعد: يا ابن أخي، هل قرأت القرآن؟ قلت: نعم. قال: غني به، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يقول: غنوا بالقرآن. ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة، طبعا الإسناد الأول فيه محمد بن حميد هذا وهو متروك الحديث، يقول: وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السائب عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن هذا القرآن نزل بحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به، فمن لم يتغن به فليس منا. أيضا هذا الحديث إسناده ضعيف جدا، وعلته أبو رافع، لأن ابن ماجه أخرجه من طريق الوليد بن مسلم قال: حدثنا أبو رافع عن ابن أبي مليكة. فهنا الراوي الذي هو علة الحديث ليس مذكورا في سياق ابن كثير. ابن كثير يقول: ورواه ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة. طب الراوي عن ابن أبي مليكة متروك الحديث، إذن إسناده ضعيف جدا. وقال أحمد: حدثنا وكيع قال: حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال وكيع: يعني يستغني به. إذن تلاحظون أن إذا قرأتم القرآن فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا، أن هذا لم يثبت. مر معنا الآن الحديث له إسنادان، وفي كل إسناد رجل متهم مترك الحديث. ورواه أحمد أيضا عن حجاج وأبي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده، ليس هذا موضعه والله أعلم. وقال أبو داود: حدثنا عبد الأعلى بن محمد قال: حدثنا عبد الجبار بن ورد قال: سمعت ابن أبي مليكة يقول: قال عبيد الله بن أبي زيد مر عبيد الله بن أبي زيد يزيد قال عبيد الله بن أبي يزيد مر بنا أبو لبابة قال: فاتبعناه حتى دخل بيته، فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة، فانتسبنا له، أي ذكرنا نسبنا له، فقال: تجار كسبه. فسمعته يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. قال: فقلت لابن أبي مليكة: يا أبا محمد، أرأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال: يحسنه ما استطاع. طب واحد ما هو صوته مو حسن، صوته مو جميل، ماذا يفعل إذا تلا القرآن؟ يحسنه ما استطاع. تفرد به أبو داود، فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه، كما قاله الأئمة رحمهم الله. ويدل على ذلك أيضا ما رواه أبو داود حيث قال: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن الأعمش عن طلحة عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم. وأخرجه النسائي وابن ماجة من حديث شعبة عن طلحة وهو ابن مصرف به، وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة، وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عبد الرحمن بن عوسجة هذا، ونقل الأزدي عن يحيى بن سعيد القطان أنه قال: سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة أنه قال: نهاني أيوب أن أحدث بهذا الحديث: زينوا القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد: وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم في الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به، يعني خشية أن يتخذ الناس هذا الحديث ذريعة في التوسع في الألحان المبتدعة التي كانوا يقرؤون بها. بعض الناس كان يقرأ بها، لأن القرآن لا يقرأ هكذا كما يقرأ كلام الناس كما تقرأ الكتب، وكذلك ما يقرأ كالأغاني على ألحان الموسيقى وألحان الغناء، لا، وإنما القرآن له ترنيمة خاصة فيها حسن الصوت وفيها التحزين، لا يكون كالكلام العادي ولا يكون أيضا كألحان الغناء. الناس، والظاهر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأه هكذا، والصحابة هكذا، والسلف، ثم إن الناس توسعوا في مسألة التحزين والتحسين في القرآن، وأدخلوا أشياء من الألحان التي هي من ألحان الغناء. ومن هنا تكلم الأئمة وقالوا هذه بدعة، لأن الناس مع الأسف توسعوا، وإنما القرآن يقرأ بتحسين وتحزين وليس فيه تكلف، والله المستعان. هذا الحديث ربما يكون حجة لبعض هؤلاء الذين أدخلوا هذه الألحان المبتدعة، لذلك أن يبقى القف لا تحدث به، لو سمعوا هؤلاء لأخذوه حجة على بدعتهم. من هنا نعرف أن بعض السلف ربما كتم بعض العلم من أجل المصلحة، أليس كذلك؟ سد للذريعة، ليس كل ما يعلم يقال، أحيانا بعض العلم يكتم، جيد، سد للذريعة حتى لا نفتح هذا الشر على الناس، لأن ربما فهموه على غير فهمه، هذه المشكلة، يفهمونه على غير فهمه. وهذا الذي لا يفهمه الآن كثير ممن يخرجون الآن في القنوات الفضائية أو يكتبون في الصحف، حيث يناقشون مسائل أمام العامة والعامة ما يفهمونها، فتدخل عليهم التشويش والبلبلة وتفتح باب الشر والفتنة. يأتون مثلا يناقشون مسألة الحجاب وكشف الوجه في بلد محافظة كبلادنا هذه، إذن إيش داعي لبحث هذه المسألة؟ أتريد من النساء في السعودية أن يكشفن وجوههن؟ سبحان الله العظيم، هن على خير، هن في حشمة، في ستر، في حياء، في فضيلة، اتركهن واذهب وانصرف أنت وأبحاثك، زعمت، اذهب أنت بشرك عنه، لسنا بحاجة إليك. سبحان الله، يأتي يعني ترك كل المسائل المهمة وأخذ يبحث في بلد كهذه البلاد فيها المحافظة وفيها العشمة، يبحث هذا المسائل. انتبهوا، في قول ثاني هنا، العلماء ما يذكر لك إلا قول واحد، ما شاء الله، يعني أنت سبحان الله اكتشفت هذا الاكتشاف العظيم، يعني الأقوال الثانية هذه خفيت على علماء السعودية، ما يعرفونها، ما هي موجودة في الكتب التي عندنا في السعودية. فأنت أيها السوبرمان ذهبت يعني واكتشفت هذه الأقوال وأتحفتنا بها، سبحان الله العظيم، شيء عجيب، ما في حكمة، ما في عقل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: قلت، يقول ابن كثير، قلت: ثم إن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له، ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير، بل قد تطرق إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محامدها الشرعية المرادة، والله المستعان وعليه التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أيوب ما رد الحديث، وإنما قال لا تحدث، في ناس قد يفهمونه على غير فهمه، وليس معنى ذلك أن الحديث لا يحدث به، ويمنع منعا مطلقا يحدث به، ولكن ليس تحديثا عاما، يعطى العلم لأهله الذين يحملونه على محامله. ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان مرة في الحج وسمع كلاما غريبا، بعض الناس بدأ يناقش مسألة البيعة والخلافة، وبعضهم قال إنما كانت بيعة أبي بكر فلتة، يعني جت هكذا بسرعة في سقيفة بني ساعدة، ولئن مات عمر لا أعرفن من أبايع. إذن أصبح عمر الخليفة موجود وتناقش هذه المسألة. لما جاء بلغ الأمر إلى عمر فزع وقال إني قائم هذه الليلة مقاما أحذر الناس من هؤلاء. فين هذا المقام؟ في منى، مجمع المسلمين والعامة والأعراب. فقال له عبد الرحمن بن عوف، قال يا أمير المؤمنين إنك في مجمع الناس ويغلب والأعراب يغلبون على مجلسك، يعني أنت إذا قمت خطيبا أكثر من حولك منهم من الأعراب من العامة، وربما فهموا كلامك على غيري، ولكن اصبر يا أمير المؤمنين حتى تعود إلى المدينة دار العلم والسنة، فتخلص بأهل العلم فيفهمون عنك، يعني في المدينة قل هذا الكلام، هناك العلماء هناك الكبار يفهمون كلامك، لكنك لو خطبت الآن في مجمع الناس ما يفهم الكلام على الفهم السليم. جيد. وهذا والله من الفقه. عمر هل أخذ بهذه المشورة من عبد الرحمن بن عوف؟ أخذ بها، قال نعم أحسنت، نعم هذا هو الكلام. يعني لو تكلمت الآن في مسألة كبيرة كمسألة الخلافة والبيعة عند الدهماء والعامة ما تفهم، ولكن في المدينة هناك العلماء والكبار والصحابة وكبار الصحابة والمهاجرين والأنصار، هناك المكان المناسب. هذا المسألة، ما تبحث مسألة كبيرة على القناة، وكثير من المشاهدين من العوام الذين يتشوشون ولا يفهمون الكلام فهما سليما، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكنه سوء القصد. قال رحمه الله: والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه والتخشع به، كما رواه الحافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله، حيث قال: حدثنا أحمد بن إبراهيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا يحيى بن سعيد الأموي قال حدثنا طلحة ابن يحيى بن طلحة عن أبي بردة عن أبي ابن أبي موسى عن أبيه أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذات يوم: يا أبا موسى، لو رأيتني وأنا أستمع قراءتك البارحة قلت: أما والله لو علمت أنك تسمع قراءتي لحبرتها لك تحبيرا. رواه مسلم من حديث طلحة به، وزاد: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. وسيأتي هذا في بابه حيث يذكره البخاري. ما المراد بالمزمار هنا؟ حسن الصوت، حنجرة طرية، صوت جميل وحسن، واضح؟ آل داود سبحان الله، الله أعطاهم هذا حسن الصوت، كأن صوت الواحد منهم كأنه مزمار. من جمال أبو موسى رضي الله عنه كان هكذا، وليس المزمار الآن المعروف. بلغني أن واحد من هؤلاء منهم هم اللي أنا عنهم قبل قليل ألقى محاضرة طويلة في الأنترنت موجودة يحل فيها الغناء، يحل فيها الغناء، مزمار الشيطان يحل فيها، ذكر لي بعض الأخوان هذا وطلب مني الرد، وترد على مين؟ رد على الجهال، قال عليه إقبال ويستمعون له، وذكر بعض أدلته، من الأدلة التي ذكرها هذا الدليل، قال: واستدل بحديث لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. قلت ما شاء الله، هو بيت آل داود فيه آلات وقطع موسيقية وفي مزامير وفي أشياء من هذا، سبحان الله، إيش الجهل؟ ما هذا الجهل؟ احتج بهذا الحديث على شرعية وإباحة المزمار. قال النبي: قال مزمار من مزامير آل داود، آل داود عندهم مزامير؟ يا سبحان الله العظيم. قلت له: لقد هممت أن أرد، لكن لما نقلت لي هذا الكلام عن هذا الجاهل، والله هذا الجاهل ما يستحق أن أشتغل به. بلغ به الجهل إلى هذا الحد، هذا ما يستحق أن الإنسان يشتغل به. يفسر لقد أوتيت مزمارا على المزمار المعروف الآن المعروف، هل النبي يقصد ذلك؟ أعوذ بالله. ولذلك غلط كبير. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من أصوله التي يؤصلها دائما ويؤكد عليها وذكر ذلك في رده على النصارى وغيره، يقول لا يجوز لأحد سواء كان من المسلمين أو غير المسلمين أن يحمل كلام الله على غير مراد الله، أو أن يحمل كلام رسول الله على غير مراد رسول الله. بل إن شيخ الإسلام يقول الأمر أوسع من ذلك، لا يجوز لك مطلقا أن تحمل كلام أحد إلا على مراده هو، أليس كذلك؟ وإلا كان الإنسان متلاعبا. إذن إذا جئنا عند هذا الحديث لقد أوتيت مزمارا، يجب أن نحمل هذا الحديث على مراد من؟ على مراد أهل الفن والطرب أم على مراد قائله؟ على مراد رسول الله، أنه أراد للمزمار هنا الصوت الحسن، وبذلك الحديث لا يكون فيه حجة لهؤلاء الذين يريدون إباحة ما حرم الله من المزامير والموسيقى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن كثير رحمه الله: والغرض أن أبا موسى قال: لو أعلم أنك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. يعني الإنسان يقرأ القرآن ويتكلف في التطريب والتخشع والتحزين، بس طبعا مو تكلف، ليس تكلفا، يعني ليس مراد ابن كثير أن يكون تكلفا يخرج به إلى حد البدعة، إلى حد ألحان الموسيقى، لا. هو ابن كثير رحمه الله سوف ينبه، سيأتي معنا ينبه على هذه البدعة إن شاء الله. وقد كان أبو موسى كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أعطي صوتا حسنا كما سأذكره إن شاء الله، مع خشية تامة ورقة أهل اليمن الموصوفة، فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: وحدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة أنه قال: كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده الله أكبر. يعني كان عمر يحب قراءة أبي موسى: ذكرنا ربنا. قال أبو عبيد: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أنه قال: حدثنا سليمان التيمي أو نبئت عنه أنه قال: حدثنا أبو عثمان النهدي أنه قال: كان أبو موسى يصلي بنا، كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت إني لم أسمع صوت صنج، إني لم أسمع صوت صنج قط، ولا بربط قط، ولا شيئا قط، أحسن من صوته. الصنج والبربط آلات موسيقية، شور عندهم، أحسن من صوت. إذن النبي لما قال لأبي موسى أوتيت مزمارا، الله أكبر، صوت الجميل جدا الذي كان عند أبي موسى. حتى أبو عثمان النهدي يقول: والله ما سمعت، ذكر بعض الأشياء، بعض قطع الموسيقى، الصنج والبربط وهذه الأشياء، يقول: ما في أحسن من صوت أبي موسى، سبحان الله. وقال ابن ماجه: حدثنا العباس بن عثمان الدمشقي قال: حدثنا الوليد مسلم قال: حدثنا حنظلة بن أبي سفيان أنه سمع عبد الرحمن بن سابط الجمحي يحدث عن عائشة أنها قالت: أبطأت على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليلة بعد العشاء، ثم جئت فقال: أين كنت؟ قلت: كنت أسمع قراءة رجل من أصحابك لم أسمع مثل قراءته وصوته من أحد. قالت: فقام فقمت معه حتى استمع له، ثم التفت إلي فقال: هذا سالم مولى أبي حذيفة، الحمد لله الذي جعل في أمتي مثل هذا. إسناد جيد. وفي الصحيحين عن جبير بن مطعم أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرأ في المغرب بالطور، فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه. وفي بعض ألفاظه: فلما سمعته قرأ: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون؟ قال: خلت أن فؤادي قد انصدع. من هذه الآية. وكان جبير لما سمع هذا بعد مشركا على دين قومه، وإنما كان قدم في فداء الأسارى بعد بدر، وناهيك بمن تؤثر قراءته في المشرك المصر على الكفر، فكان هذا سبب هدايته. ولهذا كان أحسن القراءات ما كان ولهذا كان أحسن القراءة ما كان عن خشوع القلب، كما قال أبو عبيد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم عن ليث عن طاووس أنه قال: أحسن الناس صوتا بالقرآن أخشاهم لله. إذن يعني النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كان صوته حسنا وقراءته حسنا. جبير بن مطعم كان من المشركين، وجاء المدينة يريد أن يدفع الفداء لبعض الأسارى، أسارى المشركين. فلما اقترب من المسجد، النبي كان في صلاة المغرب وكان يقرأ في الطور، أعجب بقراءة رسول الله، والظاهر أنه أخذ ينصت ويستمع. فلما وصل النبي إلى هذه الآية: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أخذت بمجامع قلب جبير بن مطعم، يقول حتى خلت أن قلبي انصدع انشق لما وصل عند هذا الموضع. يقول ابن كثير رحمه الله عليه، يقول: ناهيك بمن قراءته تؤثر في قلب المشرك المصر. إذن هذه القراءة نابعة عن خشوع تام وتقوى، ولذلك استدلوا بهذا على أن القراءة المؤثرة هي التي تكون نابعة عن خشوع. فنسأل الله عز وجل من فضله. نقف عند هذا الحد، نتابع غدا إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.